تبقى ماشيه قوي. اذا فرضيتم بالحياه الدنيا تقول مقاييسكم في الكمال مقاييس ساقطه مقاييس نازله وهابطه. لو انتوا عندكم المقاييس الصح كنت تشوف ايه اللي يحقق الايه ايه اللي يحقق النفع الاكثر. ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره، ده بالمقابل بقى من الايه الاخره. ساعه ما تشوف ماده البدل والاستبدال والبيع والشراء تعرف دائما البيت تدخل على الايه ومين تدخل على الايه على المفروك. اشتريت كذا بدرهم، ايه اللي انفرق؟ انت خدت كذا وتركت بيه الدرهم، يبقى البيع بتدخل على مين؟ على المتروك. وتدخل مين؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، يعني بدل ايه؟ بدل الآخرة. يبقى دي مقارنة ايه؟ مقارنة غير عاقلة وغير ايه؟ وغير حكيمة. ثم بعد ذلك بعد أن استنكر عليهم أن يرضوا بمقاييسهم الحياة الدنيا ويفركوا الآخرة، قال ايه؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ما متاع الحياة الدنيا؟ ما هو المتاع؟ المتاع هو ما يستمتع به. حنوقن انك انت هتستمتع بالحياة، نقول له لكن ذلك مفعول فيه، لان مش كل كائن بيستمتع بالحياة. في ناس اشقياء تعبانين، فاذا جاء لك متاع فاعلم انه على ايه؟ الى زوال. ولذلك العقلاء حين يرون في نعمة الله عليهم ما يكدس العقل ينبسط، والسطح المجنون يزعل. ليه؟ ام قال لك لان الانسان ما دام ابن اغيار، ومعنى اغيار يعني تجيله احداث ينقله من حالة لحالة، ملوش دوام على حاله. فهب ان انسان زي ما قلنا وصل الى القمة، قمة الجبل هو عالي أعلى حاجة إيه؟ نقول له لكن لا تنسى أنك ابن الأغيار. ابن أغيار يعني إيه؟ يعني ما تثبتش على أي حال. طب أنت وصلت للقمة لكنك ابن أغيار، يبقى مش هتثبت على القمة، يبقى ما فيش تغير بقى إلا أنك أنت تنزل، ما فيش تغير إلا أنك إيه؟ تنزل. ولذلك يقول لك إيه؟ ترقب زوالا إذا قيل تم. ما دام تم وأنت ابن أغيار يبقى لازم حي إيه؟ ولذلك يقول لك ايه؟ المصائب في الاموال وفي الانفس وفي العيال مشان دي تمائم النعمه، دي تميمه. ليه؟ ما بدهاش تخليها تتم لك، احسن ان تمك هتعمل ايه؟ تزول. فما متاع الحياه الدنيا في الاخره؟ انت تقول الشيء ده في الشيء ده، يبقى انه اكبر. الشيء هذا الشيء في هذا الشيء، فلان في البيت، فلان في جدة، فلان في مثلا المملكة السعودية، فلان في مصر. كلمة كذا في كذا يبقى فيه ظرف وفيه ايه؟ مظروف. عادة المظروف اوسع من الايه؟ من الظرف، والسعة بتاعته محيطة. ام قال لك فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة، يعني الحياة الدنيا دي تتوه بالنسبة للاخرة. الاخرة ايه؟ الآخرة أوسع سعة، سعة كبيرة أوي، تبقى دي تغطيه حضيق إيه؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. كلمة إلا قليل دي الاستثناء دي جاي علشان إن كان واحد متمتع بالفعل يقول لك كويسة كده، كويسة الدنيا كده على زي ما أنا عايز، مبسوط ومش عارف إيه وبتاع وحاجات، يقول له برضه أنت هتبقى إيه دي بالنسبة لديك إيه؟ قليل. إلا قليل، كلمة إلا قليل تدل على أن فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تحب القليل في النعم، بدليل أنه بده ينفرني من النعمة. بيقول لك ده نعمة إيه؟ قليل. تبقى ما دام بينفرني منها يبقى أنا بحب النعمة إيه؟ النعمة الكثيرة. ما إلا قليل، بيقول لك أنت بتكل ما. ولذلك إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لو إن ابن آدم خد جبلين من إيه؟ ومش عارف إذا تمنى إيه ثالث، يقولك هنخلي الفضة زي ما هي كده والذهب زي ما هو، عايزين حاجة نصرف منها بقى كده في ريح الجبلين دي. الله، يبقى إذن هو بطبيعته ما يحبش الإيه؟ ما يحبش القليل. ليه القليل؟ لأن الإنسان في هذه الحياة إن لم يكن له إلا هذه الحياة أحب أن يحتاط لنفسه فيها.